بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا والمسلمين قال ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد قال باب الحث يعني الأمر بملازمة الشيء هذا هو الحث يا أخوان على لزوم الحياء والحياء هو خلق يبعث على اجتناب ما لا يليق من الأقوال والأفعال هذا هو الحياء هو خلق يبعث على اجتناب ما لا يليق من أقوال والأفعال قال لزوم الحياء وترك القحة القح هو يعني الأشياء المذمومة الأشياء الرديئة المذمومة هذه القحة نعم. قال رحمه الله أنبأنا الفضل ابن الحباب الجمحي حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم هذا الحديث هو على شرط البخاري شعب بن الحجاج منصور بن معتمر ابن خراش عن ابن مسعود عنه قال قال عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني أن هذا هو كلام الأنبياء إذا كانوا قبل النبي عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يحتمل معنيين. المعنى الأول أن الفعل إذا كنت ما تستحي منه أفعله لأنه ما يستحى منه لا بأس منه مثلا لبس الشماغ ما يستحى منه إيش أفعله لا بأس شرب القهوة أفعله. ويحتمل أنه باب الزجر والتهديد إن لم تستحي فاصنع ما شئت باب إيش الزجر والتهديد. فالحديث يحتمل كلا المعنيين يحتمل أن الأمر الذي ما يستحي منه افعله لأنه أمر جائز ويحتمل أن هذا جاء أو خرج مخرج إيش الزجر والتهديد لمن يفعل أفعال شينة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. قال رحمه الله الواجب على العاقل لزوم الحياء نعم لزوم الحياء لأن الحياء من الدين كما جاء في الحديث ولأن الحياء شعبة من شعب الإيمان كما جاء في الحديث ولأن الحياء لا يأتي إلا بخير كما جاء في الحديث هذه ثلاثة حديث كلها في لزوم الحياء وأنه لا يأتي إلا بخير. نعم لأنه أصل العقل وبذر الخير وتركه أصل الجهل وبذر الشر. نعم أما الذي ما عنده حياء ما يستحي من أي شيء هذا يعني قال وتركه أصل الجهل وبذر الشر يعني يذم من لا حياء عنده يذم على هذا الفعل. نعم والحياء يدل على العقل يعني كمال العقل عقل ابن آدم. نعم كما أن عدمه دال على الجهل ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصفهم منه قحته يعني قبحه ولومه. نعم ولومه. نعم ولقد أحسن الذي يقول وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائق أربع فواحد تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع وثانية صدق الحياء فإنه طباع عليه ذو المروءة يطبع وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع وأنشدني محمد ابن عبد الله البغدادي إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. أنبأنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال هنا عبد الله يعني ابن مسعود عن رضاه لأن هذا إسناد كوفي إذا جاء في الإسناد من أهل الكوفة مثلا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الكوفي عن عبد الله يعني هو ابن مسعود، لأن هذا هو إسناد أهل الكوفة، وهو رحمه الله طلابه هم طلاب ابن مسعود أهل الكوفة. نعم. عن عبد الله قال: ألأم شيء في المؤمن الفحش. نعم، ألأم شيء في المؤمن الفحش الذي لا حياء عنده، الذي لا حياء عنده. نعم. قال رحمه الله: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. والحياء حياءان، أحدهما استحياء العبد من الله جل وعلا. هذا الأول يا أخوة، الحياء ينقسم إلى قسمين، الأول حياء من الله، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه، الحديث عند أصحاب السنن، الله أحق أن يستحيا منه. وكما قال عليه الصلاة لرجل: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك، حيث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. فالأول هو الحياء من الله، الإنسان يستحي من الله. روى البيهقي في السنن عن عائشة أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجامع أهله قطع رأسه، وإذا دخل إلى الخلاء قطع رأسه. عرفت كيف؟ ذكر الحنابلة من آداب قضاء الحاجة أن يقطع الرجل رأسه، استدلال لهذا الحديث، وإن كان حديث ضعيف طبعا، الحديث ضعيف، لكن يعني ذكروه من باب الآداب. نعم. فهذا الأول هو حياء العبد من الله سبحانه وتعالى. نعم. عند الاهتمام بمباشرة ما حضر عليه. نعم. والثاني استحياء من المخلوقين. والثاني الاستحياء من الناس، من المخلوقين. الأول استحياء من الله، والثاني استحياء من المخلوقين. فدل على الحياء ينقسم إلى قسمين: استحياء من الله، هذا إيش؟ أحق، فالله أحق أن يستحى منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني استحياء من المخلوقين، فكل فعل تستحي أن يراك عليه المخلوقين فالله عز وجل أحق كما قال صلى الله عليه وسلم، فالله أحق أن يستحى منه. نعم. عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معا، والحياءان جميعا محمودان إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل. نعم، أحدهما فضل واسمه فرض، وهو استحاء من الله فرض، والثاني فضل فضيلة، وأن تستحي من الناس تمدح على هذا. نعم. فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض، هذا الفضل الأول. نعم. ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل. نعم. وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد عن محمد بن خلف التيمي قال: أنشدني رجل من خزاعة: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. اللحاء، اللحاء قشر العود، لحاء سمى اللحاء، قال: إذا بقي اللحاء. واللحاء هي هذه اللحى وليست لحى، اللحى قشر العود، هذه لحى. وأما اللحى لحى يعني رفع صوته، الملاحاة، لحى لحى لحى، يسمى المثلثات التي جمعها قطرب مثلثاته، فيقال إيش؟ أكرموا اللحى، ولا يقال إيش؟ أكرموا اللحى. نقول أكرموا اللحى إيش يعني؟ أكرموا إيش؟ العودان. العد كيف؟ لم يقال إيش؟ أكرموا اللحى بضم اللام، وهي إيش؟ جمعوا لحية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم القاضي، حدثنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد ما في في كتب الحديث إلا هذا، قتيبة ابن سعيد البغلاني شيخ أصحاب الكتب الستة، ما في غير قتيبة رحمه الله. نعم. حدثنا الليث ابن سعد عن عقيل عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يوما وهو يخطب: أيها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله. نعم هذا وكان منقطعا الزهري لم يدرك أبو بكر عن الله. يقول أبو بكر الصحابي الجليل أمير المؤمنين يقول يا الناس استحمل الله قاف والله إني ما خرجت من الخلاء إلا وأنا مقنع رأسي إيش مقطي رأسي استحياء من الله. قلنا هذا فيه إخوة حديث رواه البيهقي عن عائشة لكنه ضعيف وقال به الحنابلة في باب الآداب آداب قضاء الحاجة ذكرها ابن بدران وغيره. نعم. قال رحمه الله الحياء من الإيمان والمؤمن في الجنة والبذاء من الجفاء والجافي في النار إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه فإذا نعم فيخلصه منه يعني من هذا الفعل. نعم. فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها يعني المنهيات. نعم. فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياه يعني المعاصي. نعم. وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياه. نعم يقول يعني بقوة حيائه يترك المعاصي وبضعف حيائه يقع في المعاصي في المزجورات يعني الزواج التي زجرت عنها الشريعة. نعم. قال رحمه الله ولقد أحسن الذي يقول ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وأنبأنا محمد بن المنذر ابن سعيد حدثنا عمر ابن شبة حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن كثير ابن أفلح عن زيد ابن ثابت قال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. قال رحمه قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة كما أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار بلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا في المعاملة بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين وإذا قوي حياؤه قوي كرمه وضعف لؤمه وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه. ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء ولم يكن للدواء ولا لشيء يعالجه به فيه غناء فما لك في معاتبة الذي حياء لا حياء لوجهه إلا العناء. نعم يقول الذي ما يستحي عليش ما تعاتبه ما عنده حياء تعاتبه عليش إنما يعاتب من عنده حياء لأنه يستحي أما ذاك ما يستحي فهذا قوله فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. نعم. قال رحمه الله إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه. نعم يعني نشر الخير ودفن الشر ما أضر للناس. نعم. ومن ذهب حياؤه ذهب سروره ومن ذهب سرور هان على الناس ومقت ومن مقت أوذي ومن أوذي حزن ومن حزن فقد عقله ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له ولا دواء لمن لا حياء له ولا حياء لمن لا وفاء له ولا وفاء لمن لا إخاء له ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع إذا كنت تأتي المرأة تعظم حقه ويجهل منك الحق فالصرم أوسع. أنبأنا فالصرم أوسع يعني خاص نهجر كل قاطع فالصرم أوسع. أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي باليمن حدثنا أحمد ابن زيد ابن السكن الجندي عن سفيان ابن عيينة قال قال يحيى ابن جعدة إذا رأيت الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه. هذا ليس على الإطلاق يعني يقول إذا رأيت الرجل يعني ليس عنده حياء فاعلم أنه يعني مدخول في نسب يعني مطعون فيه لكن كما قال العلماء ليس على يعني إطلاقها. هذا الباب الذي ذكر المصنف رحمه الله في باب الحياء والحياء كما قلنا هو شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينصح أخاه في الحياء فقال صلى الله عليه اتركه أو دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير لكن قد يكون الحياء مذموم في حالات قد يكون الحياء مذموم في حالات منها الاستفتاء. إذا أردت أن تستفتي في شيء لابد أن تترك الحياء وتقول كما جاءت امرأة أم سليم عن وضعها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء أو إذا رأت أن رجلها يجامعها قال سلم نعم إذا رأت الماء. ففي باب الاستفتاء سلوا وليس هناك يعني شيء يستحمل. أيضا في باب العلم والطلب لا تسعي تقول فلان أصغر مني سنا ولا أخذ منه علما أو فلان فيه ما فيه ولا أخذ منه علما إنما إذا كان ثقة معروفا عند أهل العلم سواء كان صغيرا أو كان كيف فإنك تأخذ منه. ابن بشار يعني كان صغير السن وكان البخاري يروي عنه وكان يفرح أن البخاري روى عنه بالصغر سنه. عاد كيف قال أحد السلف أنه الحسن رواه البخاري معلقا قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي ما ينال العلم تقول لا فلان صغير سن وأنا لن أهتيه لأنه صغير سن وأنا أكبر منه أو فلان مثلا قليل لي نحن متساوون مثلا في السن وفي الأخذ من شيخ واحد كيف أخذ منه العلم. فهذا إخواني من الحياء الذي ذكر أهل العلم يعني مذموم ويستثنى من هذه النصوص إذا كان في باب الفتوى وإذا كان في باب طلب العلم. أيضا إذا كان يعني الحياء قد يسبب له